بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ لَا بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ لَا لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا آلائكم مبين Nothing. وتكسبونه زينا وهو عند الله عظيم. الله أكبر. الله أكبر. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك. سبحانك يا بلدان عظيم. يا سلام. الله الله الله. يعظكم الله. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله أكبر. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين Yeah. لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. الله الله الله. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. الله الله الله الله. Yeah. الله الله أكبر الله أكبر أيوة الغرور اكبر. No. سلام. Thank you. Thank you.

اخرج منها أخرجها